يا ابويا ذخري يا سنادي يا ابويا الغالي ويا الطيب في ضحكتك يتبسم فادي وحن لك دايم يا الحبايب يا ابويا ذخري يا سنادي يا ابويا الغالي ويا الطيب في ضحكتك يتبسم فادي وحن لك دايم يا الحبايب يا ابوي يا ابوي يا ابوي يا الحبايب يا ابويا شمسي ويا دنياي ربيع عمري وفرحتي ومناي يا ابويا شمسي ويا دنياي ربيع عمري وفرحتي ومناي ادري بتعبتك يبا فرباي بس ادري انه قلبك رحايم يا ابوي يا ابوي يا ابوي يا الحبايب حلف انا ارفع يا يبا راسي قدام هالعالم وكل ناسك حلف انا ارفع يا يبا راسي قدام هالعالم وكل ناسك اهديتني من دافي انفاسك يا ابوي ولو تبعد ترى قريب يا ابوي يا ذخري يا سنادي يا ابوي يا الغالي ويا الطيب في ضحكتك يتبسم فادي وحن لك دايم يا الحبايب يا ابوي يا ابوي يا ابوي يا الحبايب.